لا، فاختلف العلماء إذا روى الحديث الراوي مرة موقوفا ومرة مرفوعا فهل هذه علة؟ الصحيح أنها ليست بعلة، وأن الوقف لا يعارض الرفع، لأن راوي الوقف أحيانا يسند للرسول عليه الصلاة والسلام وأحيانا يحكم به بدون نسبته للرسول لعلمه أن الرسول قاله، ولهذا رواية الحديث موقوفا أحيانا قد تزيده قوة وأن راويه مقتنع به ولهذا نسبه لنفسه. المهم شروط الصحيح عدها. نعم نعم نعم نعم غير شاذ وغير معلل بعله قادحة. نعم ماشي، انتهى الوقت. ها انتهى الوقت. انتهى الوقت. رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. ما هي صفة الحديث الصحيح؟ يلا يا أيوب. نعم كيف جاء؟ ما هي صفة الحديث الصحيح؟ الصحيح هو نعم. هو ما اتصل إسناده بنقل عدد ضابط عن مثل ابن غير علة قادحة وشذوذ. طيب حسنا، ما معنى الشذوذ؟ من هو أرجح منه إما عددا أو عدالة أو ضبطا؟ طيب إما عددا أو عدالة أو ضبطا. طيب يلا، ما معنى قولنا إنه ضابط؟ نعم أي أن يكون حسن التلقي وأن يكون حسن الأداء، يعني أن يؤدي ما سمعه كما سمع أو ما رأه كما رأى. طيب إذن يقول لابد أن يكون حين التلقي وحين الأداء. طيب هل يصح تحمل الصغير وأداؤه؟ صغير عبيد الله. نعم تحمل الصغير وأداؤه تحمله صحيح وأداؤه. إذا كان مميزا وفهم إلى هل نثق بضبطه؟ لا. وهو صغير؟ لا. إذا مميز يصح تحملا؟ لا أداء. طيب وعلى ذلك رواية محمود بن ربيع قال عقدت مجة المجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ذو 5 سنين. طيب طيب المعلل نوعا، اسمك جابر ايش؟ محمد ايش؟ نجاري. طيب المعلل قلنا له قسمه، القسم الاول ما تكون فيه عندنا قادحة، والقسم الثاني ما تكون فيه عندنا غير قادحة. طيب مثل للثاني. العلة القادحة؟ نعم. لا الثاني عندنا غير قادحة. نعم. كأن لا يسمى اسم الصحابي. لا، لأنه لم يعلل أحد من ذلك. لا، ما ذكر منه صحيح ما هو موعد ولا. نعم بعض العلماء قال هذه علة. شيخ حديث مالك بن عمر بن دينار في الحديث الآن مثل لا أذكره، ولكن بعض الرواة يروي مثلا عن عمر بن دينار وبعضهم عبد الله بن دينار، فقال العلماء لا يضر ما دام الراويان ثقتان. يا أخي وين أنتم عن مثلين مثلنا بها البارح؟ البارح الأدنى أوضح من هذا الذي يقول. نعم حديث البذل فضالة بن عبيد حين اشترى قلادة بدنانير تلف فيه، نعم فيما فيها في ثمنه 12 دينار وقل وقل. مثال آخر. نعم، كما جابر بكم اشترى النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا أن هذا لا يضر لأن الأصل الحديث ما في علة. التعليل بالرفع والوقف إحسان. نعم. صحيح أنه ليس بعلة. صحيح أنه ليس بعلة. ما وجه ذلك؟ لأن وقت حديث الأصحاب لا يمنع كونه مقطوعا، بهذا يقوي. نعم. لأن الصحابي يدل على أنه يعني ينسب إلى الإسلام وينسب إلى نفسه. يعني أن الصحابي أحيانا ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يحدث به بدون نسبة لأنه يعلم أن الرسول قال أو فعل. نعم. إذا ليس بعلة القاطعة. طيب نقرأ الآن. ذكرنا اتصال السند، وذكرنا أن الراوي بالنسبة لما روى عنه له ثلاث حالات. أحمد شاه الراوي بالنسبة لما روى عنه إما علة القاطعة، يعني شرط البخاري يشترط أن يعني يتعاني من أثناء حالات قبل أن يروي عنه مع السماء، وهذه على فيقول سمعت فلانا أو حدثني فلان، هذه واحدة. الثانية أن يعاصره لكن لا يقطع. نعم. والثالثة أن يروي عنه يعني سند منقطع، لا عصره ولا لا عصره، وفي التالي يقطع. نعم. أن يلقاه ولم يثبت أنه سمع منه هذا الحديث بعينه. طيب في الأولى إذا ثبت أنه لقيه وسمع منها واضحة، وكذلك إذا علمنا أنه لم يدرك زمنه واضح. الأول متصل والثاني منقطع. كذا رشاد ما حضرت أنصر. أيوة. طيب إذا عاصره ولم يثبت أنه لقيه. نعم قل. عاصره ولم يثبت أنه لقيه. رواية مردودة. ها؟ مردودة على قول الراجح، وعلى ما شاء عليه مسلم مقبول. مقبولة. طيب إذا لقيه ولم يثبت أنه سمع منه الحديث. خالد أقول أنه متصل حكم، إلا إذا كان من مدلس فلا بد أن يصرح بالتحديث أو السماء. أحسنت. طيب ذكرنا أن بعض العلماء تساهل في رواية الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال والقصص وما أشبه ذلك، ولكن انه لا بد في هذا المشروط ان يكون الا يخالف نصا صريحا. لا احسن الله اليك. الضعيف لا يكون لا يروى الا بصيغه التمريض. طيب هذه واحده. لا بد ان يرويه بصيغه التمريض. هذه واحده ان يرويه بصيغه التمريض. ألا يعتقد أنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو بنسبته إلى قائله. الثالثة السلام عليكم يرويه عن لا يكون شديد الضعف. لا يكون شديد الضعف. الرابع أن يكون أصله ثابتا. أن يكون أصله ثابتا. تمام. مثل أن يفي أحاديث ضعيفة في فضاء صلاة الجماعة، نقول لا بأس بالمذكورة، لكن ما هل نقول قال الرسول أو يذكر عن الرسول؟ الثاني. قال الشيخ الإسلام رحمه الله موجها ذلك لأنه إن كان هذا الحديث الضعيف صحيحا فهذا هو المطلوب ويحصل الثواب، وإن لم يكن صحيحا صار فيه فائدة وهي إيش؟ تنشيط العامل على هذا العمل أو تخويفه منه في جانب الوعيد. واضح. أنا ذكرت لكم أيضا أنه لا بد أن يكون عند قوم يفهمون الفرق بين صيغة التمريض وغيرها، احتراز مما إذا كان عند